بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام صلى الله عليه وسلم في كتابه السنة في بيان كفرهم لأن القرآن من أسماء الله. قال أبو بكر بن صدر قال الفضل بن عباس فدخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقد كنت حضرت مجلس لويه فقال لي يا أبا العباس حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت نعم. قال سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت نعم. قال سبحان الله كأنما كان على وجهي قطع فكشفه عنه. أما سمعت قوله إن أول خلق القلم وإنما خلق القلم بكلامك وكان كلامه قبل خلقه. ثم قال لي الكفريين واحد يعني أن الويل أصله كفر. هذا كلام الإمام أحمد كذلك يبين هذا وإن هذا الذي دخل عليه يقول كأننا لما سمعت الناس هذول نقولوا إن القرآن يعني خلق الله يقول كأني كنت على متغمي على وجهي غمر وظنيت ان كلامه حق. فالإمام أحمد يقول انت قعدت مع الرجال هذا الكوفي سمعت الذي قال يقول قال له شلون كان يدخل عليك هذا والله سبحانه وتعالى النبي قال اول ما خلق الله القلم قال اكتب القلم ماذا كلام كتب كلام الله فكلام الله مخلوق قبل يعني كلام الله تبارك وتعالى موجود بصفة من صفات الله تبارك وتعالى وأول ما خلق الله هذا الخلق فالخلق مخلوق أما كلام الله تبارك وتعالى هذا من صفات ذاته سبحانه وتعالى فليس مخلوق. فبيقول أنا كنت كأني مغمي ما يعني أتبصر فيما يقول هؤلاء. قال أنا كوفي يعني من أهل الكوفة وكتب المقالة هذه مقالة خلق القرآن انتشرت عند الكوفي. نعم. أخبرني عبد الكريم بن هيثم العاقوي أن الحسن بن الصباح حدثهم أن أبا عبد الله قيل أن الويلا قال أول ما خلق الله عز وجل القلم فأول الخلق القلم وكلام الله قبل خلق القلم فاستحسنه أبا عبد الله وقيل وقال أبلغ منهم بما حدث. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد أن أبي قيل له أن الويلا وأخبرني عبد الله في موضع آخر قال قلت لأبي إن الوين محمد بن سليمان الأسدي يقول أسدي يقول أول ما خلق الله القلم والله عز وجل لم يزل متكلما قبل أن يخلق القلم فأعجبه هذا واستحسن. حدثني العباس بن محمد الديني قال سمعت يحيى بن معين يقول بيننا وبين الجهمية كلمة يسألون كان الله وكلامه أو كان الله ولا كلامه فإن قالوا كان الله وكلامه فنثبت عليهم ذلك وإن قالوا كان الله ولا كلام فيقال لهم كيف خلق الأشياء وهو قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا كذلك من احتجاج على هؤلاء الجهمية كلام يحيى بن معين رحمه الله يقول احنا نحتج عليهم بهذا نقول لهم كان الله وكلامه ولا كان الله ولا كلام ونشأ له الكلام بعد ذلك فإن قالوا كان الله وكلامه خلق كل شيء صفة من صفة الله تبارك وتعالى. أما أن يقول أن الله تبارك وتعالى يعني كان ولا يتكلم سبحانه وتعالى ولا كلام يقول لهم كيف خلق الخلق والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق بكل كما قال جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق بكل أمر التكوين وبكلامه سبحانه وتعالى فالخلق مخلوق بكلامه وليس كلامه يعني مخلوقا سبحانه وتعالى. على كل حال هذا نوع كذلك من أنواع الاستدلال. نعم. ما استدل به أهل السنة على هؤلاء الجهمية. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور يعني ابن زادان عن الحكم بن عتبة عن أبي بكر عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله قلم قال فأمره فكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن ثبت يدا أبي لهب. نعم. يعني كلام ابن عباس فأنه ثبت يدا أبي لهب هذا في علم الله تبارك وتعالى في كتابته قبل أن يخلق الله الخلق سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال الوكيع هل هو حسين بن جندب عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله من شيء قلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب فقال اكتب القدر قال فجرى بما هو كان من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. نعم. ثم خلق النون فدحى الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتح منه السماوات فاضطرب النون فمات أو فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإن الجبال تسخر على الأرض إلى يوم القيامة. على كل حال هذا يعني وإن كان كلام بعض السلف لكن لا دليل عليه من القرآن والسنة بصفة الخلق الأول كيف خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وإنما جاء يعني في قول الله يعني أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما أن الأرض هي مركز الكون وأن الله تبارك وتعالى كانت على نون يعني على يعني أنها كانت على حوت ثم إن الحوت اضطرب ونحو ذلك، كل هذا يعني إنما هو كلام مأخوذ عن الإسرائيليات وليس له يعني شيء صحيح. نعم. قال كلام معول على كل هذا في شيء في الخلق يعني جاء ما جاءنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله لا يعول عليه من الإسرائيليات أو من غيره. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الثوري عن الأعمش عن أبي ربيعه عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله قلم فقال له اكتب قال يا ربي وما قال اكتب القلم فجرى القلم بما هو كان في ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم طوى الكتاب ورفع القلم ثم رفع بخار الماء ففتقت السماوات ثم خلقت النور ثم بسط عليها الأرض والأرض على ظهر النور فاضطرب النور فمالت الأرض ثم خلق الله الجبال فأفتتحها فإن الجبال تسخر على الأرض إلى يوم القيامة. ثم قرأ ابن عباس نون والقلم وما يستوون إلى أبي مجنون. والله أعلم يبدو أن هذا ما يصح عن ابن عباس، يعني قوله أن النون هنا نون والقلم يسترون أن النون هو الحوت وأنه ليت وذنون منه ذنون صاحب الحوت، هذا يبدو الله أعلم أن هذا يعني لا يصح قوله عن ابن عباس، وإنما نون والقلم يسترون نون مثل قاف مثل طه مثل ألف لام ميم ونحوها أنها حرف من الحروف المقطعة التي بدأ الله فيها بعض السور، فالله بدأ بعض السور ألف لام ميم ألف لام ميم راء كاف هاء عين صاد قاف صاد نون طاء هاء كل هذه حروف مقطعة. وأما نون والقلم وما يسطرون نون يعني الحوت والقلم وما يسطرون ليس صحيح، هذا نون أنه النون يعني الحوت، فما أظن أن مثل هذا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إنما هذا من كلام يعني بعض الإسرائيلي. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا عتاب قال حدثنا هاشم قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو ظبيان عن عطية وابن عباس قال إن أول شيء خلق الله قلم وأمره أن يكتب فالناس يجرون أول شيء خلق الله قلم، هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم. وأنه الله قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما كانوا مستيقظون من أول شيء، هو أول ما خلق الله قيل من هذا العالم وليس أول ما خلق الله مطلقا كذلك، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه قال وكتب في الذكر كل شيء قل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كتب في الذكر أن الله أول ما خلق الله القلم، وكتب الله تبارك وتعالى في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء، فإذا الماء والعرش موجود قبل خلق القمر وهو من مخلوقان كذلك، فيقيل ولذلك يقيل أول ما خلق الله يعني من هذا العالم على السماوات والأرض، فإن الله هذا القلم، وأما العرش فهو موجود قبل ذلك، فهو ليس أول ما خلق الله مطلقا من كل الخلق. نعم. إن أول شيء خلق الله قلم وأمره أن يكتب فالناس يدرون فيما كتب إلى يوم القيامة. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا بعير عن عطاء عن الضحى عن ابن عباس قال أول ما خلق الله ربي تبارك وتعالى قلم ثم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله من شيء القلم فجرى بما هو كائن ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السماوات ثم خلقت النون فبسطت الأرض على النون فتحركت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فأثبتت بالجبال فإن الجبال لتسخر على الأرض. ثم قرأ هذه الآية نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. على كل حال استدلال على أن القرآن يعني غير مخلوق بدليل أنه يعني القرآن كلام الله وهو موجود قبل القلم لا ضعيف. استدل في الجملة ضعيف. والإمام أحمد لما استحسنه استحسنه من هذا الرجل الذي يعني رد على الكوفيين في هذا الأمر. لكنه في الجملة استدلال ضعيف. فإنه قد يعني يدخل على هذا. لم تبل عرش من قبل القلم. والعرش مخلوق باتفاق. فإذا لما لا يكون كلام الله كذلك مخلوق؟ والقرآن مخلوق. فاستدلال ضعيف بأن القرآن غير مخلوق لأنه موجود هو كلام الله تبارك وتعالى قبل خلق القلم، والقلم هو أول المخلوقات. والجواب أن القلم ليس أول المخلوقات بإطلاق، وإنما القلم هو أول المخلوقات في هذا العالم الذي كتب الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وهؤلاء الناس الذين خلقهم الله تبارك وتعالى وكتب مقاديرهم. لكن قبل السماوات والأرض عرش الله موجود، كان العرش موجود. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن ابن عباس وذكر الحديث. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية وأبو نمير وأصباط قالوا حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب القلم، قال فجرى بما يكون من ذلك اليوم الى يوم القيامه فذكر الحديث. وحدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني الاستوائي قال حدثنا القاسم بن ابي بلسه عن عروه بن عامر قال سمعت ابن عباس يقول اول ما خلق الله القلم فامره ان يكتب ما يريد ان يخلق، قال كتاب عنده، ثم قرأ وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. نعم. وانه القران في ام الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، لأنه أم الكتب، كل كتاب يكتب بعد ذلك يرجع إليها كما يكتبه الملائكة، فإنه يرجع بعد ذلك إلى اللوح المحفوظ هو أم الكتاب. وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نعم. وأخبرني صالح بن علي النوخي المكي من آل مينون من المهراء قال سألت أحمد بن حنبل عمن قال القرآن مخلوق، فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ثم التفت إليه وقال لعلك تسأل كيف كفر؟ قلت لا، قال إن القرآن من علم الله، ومن جعل علم الله مخلوقا فهو كافر بالله العظيم. ألم تسمع قول الله تعالى عز وجل علام الغيوب وعالم الغيب؟ سبحانه. وفي غير موضع من القرآن ذكر الغيب. نعم، هذا الذي يعني مستند الإمام أحمد في كفر من قال بأن القرآن مخلوق، أن القرآن علم الله، من علم الله سبحانه وتعالى وأنزله بعلمه، وعلم الله في ذاته من ذاته ذات الله سبحانه وتعالى. فعلم الله قائم به سبحانه وتعالى، وليس شيء خلقه الله تبارك وتعالى منفصلا عنه. فقال هذا الشيء الذي يقول القرآن مخلوق معناه أنه يجعل صفة من صفات الله مخلوق، من جعل صفة من صفات الله كعلمه مخلوق يكافر بالله تبارك وتعالى. نقف إن شاء الله.